بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله قبل التحيات: ويبسط اليسرى. اليد اليسار ليس لها إلا صفة واحدة، وأن تكون مبسوطة إما على الفخذ وإما على الركبة كما تقدم يلقيها إياها. قال: ويقول التحيات لله. قوله ويقول لا بد فيه من تلفظ، فلا بد فيه من تحريك اللسان والشفتين بالقول. وبعض العلماء قال إنه ينبغي أن يسمع من حوله، يعني يسمع من قرب منه، لكن لا يلزم، صبر لا يلزم، وإنما يجب أن يتكلم، يجب أن يتكلم. وعليه فلو أمر التحيات والصلوات على قلبه ما أجزأ ولا صح الصلاة. طيب، وقول التحيات لله والصلوات، هذا الذكر في هذا الموضع قد ورد له عدة صفات، قد ورد عدة صفات، ولكن أشهرها ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا. وينبغي لمن يقدر أن يحفظ الصفات كلها أو ما يستطيع وينوع بينها، كما هي القاعدة أن العبادة إذا تنوعت صفاتها ينبغي أن يتابعها على صفاتها كلها. طيب، قوله التحيات لله والصلوات والطيبات، المعنى هنا التحيات لله والصلوات لله والطيبات لله، لأنها معطوفة على بعض، هذا المعنى. طيب، قول التحيات والصلوات والطيبات، الألف واللام فيها للاستغراق، يعني كل التحيات وكل الصلوات وكل الطيبات لله، يعني مستحقة لله، مستحقة لله. طيب، وقول التحيات، التحيات جمع تحية، تحيات جمع تحية، وهي كل لفظ يدل على التعظيم، كل لفظ يدل على التعظيم. والصلوات جمع صلاة، وتشمل كل الصلوات سواء كانت فرضا أو نفلا، وكذلك تشمل أيضا الصلاة اللغوية، الصلاة اللغوية يعني الدعاء، أيضا الدعوات لله عز وجل. وقوله الطيبات، يعني أن كل طيب مستحق لله، كل طيب مستحق لله، والله عز وجل طيب، ومن أسمائه الطيب، وهو طيب في ذاته وطيب في صفاته وطيب في أفعاله. طيب، والمعنى الطيبات لله يعني كل شيء طيب لله، كل أسماءه طيبة، كل صفاته طيبة، أفعاله طيبة، وأيضا كل طيب من أفعال العباد لله، كل طيب من أعمال العباد لله، سواء كان فعلا أو قولا، سواء كان فعلا أو قولا فهو لله، والله طيب ولا يقبل إلا طيبا. وقوله السلام عليك أيها النبي، السلام عليك يحتمل معنيين: الأول أن هذا دعاء بالتسليم، السلام يعني التسليم، يعني التسليم عليك، يعني عسى الله أن يسلمك. ويحتمل أن السلام هنا اسم من أسماء الله، ومعنى السلام عليك يعني الله عليك، ومعنى الله عليك يعني يحفظك ويكلأك ويحرسك ويسددك. طيب، السلام عليك أيها النبي، والمراد هنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورحمة الله وبركاته. الرحمة، رحمة الله عز وجل نوعان، مخلوقة وغير مخلوقة. الرحمة، رحمة الله عز وجل نوعان، مخلوقة وغير مخلوقة. فالمخلوقة كالمطر عليكم السلام، كالمطر هم من رحمة الله، وغير المخلوقة صفة من صفات الله عز وجل، صفة الله عز وجل ليست مخلوقة. ومعنى أن الله، أن الرحمة، السلام عن أن الرحمة، طيب، ومعنى هنا أيها النبي ورحمة الله، يعني السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله عليك أيها النبي، وبركاته عليك أيها النبي، هذا المعنى. واضح؟ معنى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، معنى السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله عليك أيها النبي، وبركات الله عليك أيها النبي، لأن هذا المقتضى العطف، مثل ما قلنا فيه تحيات لله، والصلوات يعني لله، والطيبات يعني لله، معطوف هكذا. طيب، وإذا كانت رحمة الله على نبيه فإنه يعطيه ما يطلب ويحفظه مما يرهب، هكذا هذا المعنى، أن الله يعطيه ما يطلب من الخير ويرد عنه ما يرهب من الشر. والبركات أيضا، البركاته عليك أيها النبي، أي عسى الله أن يبارك فيك، في ذاتك وفي أفعالك وفي أتباعك وفي سنتك، فهذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. والبركة مأخوذة من البركة، البركة مأخوذة من البركة، والبركة تتميز بالدوام والزيادة، بالدوام والزيادة. طيب، قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا مثل السلام على النبي، إما أنه دعاء أو الله علينا، ومقتضى المعنيين واحد، مقتضى المعنيين واحد، إن الله يحفظنا ويكلأنا ويوفقنا. طيب، قوله علينا من يريد، يحتمل أن المراد المصلي ومن معه، ومنهم الملائكة، المصلي ومن معه من المصلين والملائكة أيضا. ويحتمل علينا يعني الأمة المحمدية. وقوله وعلى عباد الله الصالحين، يعني السلام على عباد الله الصالحين أيضا، ويشمل هذا كل عبد صالح من إنس وجن وملك، حي أو ميت، كل هذا يشملهم، وهذا من أشمل ما يكون. والصالح، الصالحين جمع صالح، وهم من قام بحق الله وقام بحقوق عباد الله. الصالحين جمع صالح، هم من قام بحق الله وقام بحقوق عباد الله. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الشهادة تقتضي أولا الإقرار بالقلب، والثاني القبول، والثالث النطق باللسان. الشهادة لا بد من هذا، أن يقر بقلبه ويقبل مقتضى الشهادة وينطق بلسانه، قال أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا تنطق، خلافا لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا غلط، غلط فاحش، هذا موجود، يقول أشهد، حتى بعض المؤذنين أشهد أن لا إله إلا الله، خطأ. واضح؟ ها؟ لا، هذه الألفاظ لا لا لا لا لا, لا هذه ألفاظ شرعية يجب أن نقتصر عليها. ولذلك غلط لو أذن بهذا الأذان الباطل. أيوة. ولا بعد تقول الله أعظم الصلاة الله أعظم, ولا الرحمن أكبر, هو عن معنى واحد, هي بساطة باطلة هجمة تقصر عليها أقل ما في هذا. لكن المعنى هل يختلف؟ أما الإعراب يختلف لأن أن هذه ناسخة, وأن المخفف من ثقيلة, واسمها ضمير الشأن محذوف دائما. طيب طيب أشهد أن لا إله إلا الله معناها يعني لا معبود بحق إلا الله, هذا معناها. ومعنى لا معبود بحق إلا الله بعد حاجة إلى تفسير, أي أن عبادة الله هي الحق وعبادة ما سواه باطلة. وقوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أي أن محمدا المعروف ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشم القرشي عبد لله ورسول لله, فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وفي هذا الردع على أهل الغلو وأهل التفريط. فأهل الغلو نرد عليهم بأنه عبد صلى الله عليه وسلم, وأهل التفريط والتساهل نرد عليهم بأنه رسول. نعم اقرأ. وقول هذا التشهد الأول يعني إذا كانت الصلاة إذا كان في التحية الأخيرة فيكون فيها تشهد, فيها تشهد أول تشهد ثاني. وأما إذا كانت الصلاة فيها تشهدان يعني رباعية وثلاثية فالتشهد هذا يكفي, ثم يقوم ويأتي ببقية الصلاة ثم يتشهد هذا والثاني اللي بعده. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى ثم إذا صلى الركعة الثانية فإنه يجلس مفترشا مثلما كان بين السجدتين, يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويضع يديه في حالة جلوسه على فخذيه. قوله ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى. يقبض الخنصر من اليد اليمنى وهو الأصبع الصغير, والبنصر وهو الذي يليه, وأما الأصبع الوسطى فيحلقها مع الإبهام, يجعل رأس الإصبع الوسطى مع رأس الإبهام على شكل حلقة, ثم يشير بالسبابة وهي التي تلي الإبهام. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هي على شكل إيش؟ مكتوب على شكل. نعم على شكل حلقة صحيح تعدل. نعم الكاف ساكنة. وإشارته بالسبابة إشارة إلى التوحيد. أما اليد اليسرى فيبسط أصابعها على فخذه اليسرى فيجعل بطونها على فخذه وتكون مضمومة بعضها إلى بعض. ثم يأتي بالتشهد الأول وهو التحيات لله, أي جميع التعظيمات لله عز وجل من الركوع والسجود وغيرهما من جميع العبادات لا يستحقها إلا الله وحده. والصلوات أي جميع الصلوات الفرائض والنوافل لله عز وجل ليس لأحد فيها شرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فصل لربك وانحر. فالصلوات كلها لله عز وجل فرائضها ونوافلها. وقيل المراد بالصلوات جميع العبادات كلها لله عز وجل, وهذا تذكر للتوحيد ونفي للشرك. والطيبات من الأقوال والأفعال كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا, وقال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، والله جل وعلا له الطيبات من الأقوال والأفعال، وكذلك الصدقات من المال الحلال. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من جميع الآفات. وقيل معنى السلام أي اسم الله عليك، لأن من أسماء الله السلام، وأتى بضمير الخطاب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت من باب الاستحضار الذهني، وهو اتباع لما ورد. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم بعدما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على كل عباد الله الصالحين من الملائكة ومن الآدميين الأحياء والأموات ومن المصلين الذين يصلون معه، فيسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، لأن المؤمنين إخوة. وهل منهم الجن؟ شباب نعم، الجن منهم مسلمون ومنهم الصالحون، منهم دون ذلك ومنهم الكافرون. فالدعاء هذا يشمل الصالحي الجن. نعم، ها المؤمنين صحيح. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أي أقر وأعترف وأعتقد أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وأقر وأعترف وأعتقد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه عبد الله ورسوله، وليس له شيء من الربوبية والألوهية ولا من العبادة، وإنما هو عبد لله عز وجل ورسوله. طيب اكتبوا فائدة: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ الجواب: لا يستحب وليس من السنة. لا يستحب وليس من السنة. أي. وظواهر الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ثم إنه كان يخفف الجلوس للتحيات الأولى، وقد ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف، وقد ورد حديث أنه كان إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف في الركعتين، يعني في التحيات الأولى في الركعتين كأنه على الرضف، والرضف هي الحجارة المحماة، أي أنه لا يستقر، ولكن الحديث مرفوعا لا يصح. ولكنه قد جاء صحيحا موقوفا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، رواه ابن أبي شيبة. وقال بعض العلماء إنه يسن، قال بعض العلماء إنه يسن، واختار هذا القول الشيخ الألباني رحمه الله. واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله القول الأول. ثم قال: ومع هذا لو أن أحدا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ما أنكرنا عليه. لو أن أحدا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ما أنكرنا عليه. أقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوله ثم يقول، يعني بعد التحيات، اللهم صل على محمد. اللهم يعني يا الله، صل على محمد أي أثني عليه في الملأ الأعلى، أثني عليه في الملأ الأعلى وهم الملائكة. وعلى محمد معروف، وعلى آل محمد يعني على أتباعه على دينه، ويدخل فيهم دخولا أولين الصحابة رضي الله عنهم، وأولى منهم آل البيت لأنهم مسلمون وصحابة وقرابة. آل البيت مسلمون وصحابة وقرابة، والمراد هنا من أسلم منهم، من آمن. كأنك تستغرب، لا حسب السياق، لو قال آله وأتباعه صار الآل قرابة وأتباع الصحابة ومن بعدهم، أما في هذا اللفظ آل محمد يشمل كل من تبع على دينه إلى يوم القيامة، من تبع على دينه. لا لا لا، آل محمد يشمل الأمة، يدخل فيهم الصحابة، يدخل فيهم آل البيت دخول أوليا. طيب، قوله كما صليت على آل إبراهيم، نرجع لها إن شاء الله بعد شوي. وإبراهيم هو نبي الله وخليله الذي كسر الأصنام عليه الصلاة والسلام. إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد، يعني يا الله إنك كذلك، أي إنك حميد وإنك مجيد. والحميد لها معنيين، عفوا لها معنيان، تأتي معنى المحمود ومعنى الحامد. المحمود يعني الذي يحمده عباده لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. المحمود يعني يحمده عباده لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وأما الحامد فهو الذي يحمد أولياءه الذين قاموا بشرعه، يحمد عباده الذين قاموا بشرعه. طيب، مجيد، والمجيد أي ذو المجد، أي ذو المجد، والمجد الصفات الواسعة والعظمة والكمال، صفات الواسعة والعظمة والكمال، الصفات الواسعة، الصفات الواسعة والعظمة والكمال. وقوله وبارك يعني أنزل البركة، والبركة هي كثرة الخير ونماؤه واستقراره، كثرة الخير ونماؤه واستقراره وثبوته، أي أنزل الخيرات وثبتها على محمد وعلى آل محمد. من آل محمد؟ قلنا أتباع على دينه، يشملهم كلهم. وقوله كما باركت على إبراهيم، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخره، تكلم عليها. طيب، هذا اللفظ، هذه الجملة، الجمل إحدى صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عدة صفات أخرى، ومنها المشهور كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهذا ثابت في الصحيحين. طيب، واختلف العلماء في قوله كما صليت، إيش معناها؟ أكثر العلماء على أن الكاف للتشبيه، على أن الكاف للتشبيه، فيكون المعنى صلي على محمد وبارك على محمد مثل صلاتك وبركتك على إبراهيم، مثل صلاتك وبركتك على إبراهيم. وقال بعض العلماء إن الكاف للتعليل، ويكون المعنى اللهم صل على محمد وبارك على محمد لأنك صليت وباركت على إبراهيم، ويكون هذا من باب التوسل إلى الله بأفعاله، وهذا سائغ في اللغة وارد في القرآن، قال الله تعالى واذكروه كما هداكم، أي لأنه هداكم. وقال ابن مالك رحمه الله في الألفية شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد، ورد. واختار هذا القول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. طيب، الكلام يطول، ما ودي ان تكتبون، ما عندكم مكان، خلوكم معي. وش لماذا العلماء يعني تكلموا في هذا؟ لانه اشكل عليهم كيف نصلي على محمد كما صلى على ابراهيم، وأشكل عليهم قالوا كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم ولا لا؟ فعلى القول بالتشبيه يرد هذا الإشكال، ومعنى التعليل ما يرد هذا الإشكال، لكن أكثر العلماء اللي قالوا التشبيه قالوا الإشكال بسيط، حله بسيط، كيف ذلك؟ قالوا إن محمدا من آل إبراهيم، إن محمداً نال إبراهيم، فحينما ندعو نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، لا يكون رتبة المشبه أقل، لأن نقول إن محمداً صلى الله عليه وسلم قد صلينا عليه مرتين، مرة مع آل إبراهيم ومرة وحده، فيكون أكثر. أما إذا قلنا إنها للتعليل لا إشكال، ما فيه مقارنة. يعني هذا الإشكال من أصحاب القول الثاني. لا، القول الأول. ما هو اللي قالوا بالتعليل؟ لا، التعليل ما عندهم إشكال. ما في إشكال له. ما في مقارنة. طيب، وهل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم؟ نعم. ها؟ عبد الله أفضل من إبراهيم؟ أبوه أفضل الأنبياء، وأفضل البشر، أفضل الخلق، قال ابن القاسم بالإجماع أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بالإجماع. وكان شيخنا رحمه الله يعني يتوقف في هذا من ورعه أن يقول ما ورد دليل، ورد دليل أفضل خير بني آدم، أفضل الأنبياء خيرهم، لكن يقول مدى أفضل الخلق وين دليل؟ لكن على رأي قاسم رحمه الله بالإجماع خلاص ما فيه، على أن هذا ابن قاسم رحمه الله يعني ليس مما اشتهر بحكاية الإجماع، ليس مما اشتهر بحكاية الإجماع. عالم قريب، متى توفي تقريبا؟ أي 1393. ها؟ ابن قاسم 1393 صاحب هذا الحاشر. إيه والجمع فتاوى الشيخ الإسلام 36 مجلد، ولا يكاد كتاب إلا الحاشية عليه، حاشية أجرمية، حاشية أصول الثلاثة، حاشية على مقدمة الشيخ الإسلام ابن تيمية، حاشية على السفارينية، عجيب جدا وجمعه لطيف لطيف. فحكى الإجماع هذا. وقد سألت الشيخ عبد العزيز الراجح حفظه الله في الحج السنة هذه، قلت إن وقع على كلام، وقعت على كلام الشيخ محمد عبد الوهاب يقول أفضل خلق، الشيخ محمد عبد الوهاب يقول محمد أفضل خلق، فسألت عن هذا، قال لي هذا وارد عن السلف، السلف ورد عنهم أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل خلق. الحمد لله. أقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: أن يقول زيادة على ذلك في التشهد الأخير الذي في آخر الصلاة: اللهم صل على محمد. الصلاة من الله عز وجل، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، فأنت تدعو الله أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وهذا من حقوقه علينا. من الملأ الأعلى؟ ملائكة. وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. آله هم قرابته المؤمنون خصوصا، وأتباعه من الأمة عموما، كلهم يدخلون في آله، تصلي عليهم معه كما طيب. وهذا هو مقتضى الإطلاق. أما لو قال اللهم صل على صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه، على محمد وعلى صحابه وأتباعه، صار آله كم منهم؟ قرابته منهم بس، وأصحابه كل من اجتمع به مؤمنا بهما تعالى ذلك، وأتباعه من تبعه يوم القيامة. نعم، إذا أفردت، إذا أفردت شملت الجميع. نعم. كما صليت على آل إبراهيم، إشارة إلى قوله تعالى: سلام على إبراهيم. فأنت تطلب من الله أن يصلي على محمد كما صلى على إبراهيم، فأنت تطلب لمحمد مثل ما أعطاه الله لإبراهيم عليه السلام. مثل التشبيه، يعني كصلاة على إبراهيم. وسبق معنا الإشكال فيها والجواب عنه. الإشكال فيها كيف يكون صلاة النبي مثل إبراهيم وأفضل منه؟ قلنا أنه على هذا القول ننفك، إذا قلنا أنه التشبيه كيف ننفك؟ نقول ليس مثله، وإنما أرفع أن يعني يصلي عليه مرتين، مرة مع إبراهيم ومرة وحده. إيه؟ وبارك، أي أنزل البركة وهي النماء وثبات الخير والبر ودوامه. تطلب البركة للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله أيضا، كما بارك على إبراهيم وآل إبراهيم، إشارة إلى قوله: كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وذلك بقوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أحسنت.